إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وإلها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله ما زال الحديث موصولا مع هذا القبس النبوي القرآني والذي وضع فيه النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم لنا فيه الخطوط العريضة التي تضمن للإنسان السلامة في الدنيا والنجاة من عذاب الله في الآخرة وذلك من خلال سؤال هذا السائل المبارك هو واحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام إنه سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من نجاته قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ونحن بإذن الله عز وجل مع هذا التوجيه الثاني المبارك والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان السبب الثاني الذي يلزم التعلق به لينجو الإنسان بنفسه ولمن يحبه وأحب الناس إلى الإنسان أهل بيته قال وليسعك بيته وهذا فيه توجيه نبوي كريم إلى ضرورة أن يقوم الإنسان بالمسؤولية التي في طلبه والتي ألقيت على عاتقه وألزمه الله بها ألا وهي مسؤولية لأخصيتهم به أو لخصوصيتهم به وشدة طلبتهم منه، فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة، لأن الله عز وجل حمله تلك الأمانة العظيمة وتلك المسؤولية الجسيمة عنهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. فإن أوجب واجب على الإنسان أن يحفظ نفسه من عذاب الله، وأن يبدأ بذلك: عليكم أنفسكم، الزموها وأصلحوها بما يلزم. فإنه إذا صلح الإنسان كان مؤهلا لأن يصلح غيره، فإذا لم يكن الإنسان في نفسه صالحا فكيف له أن يصلح غيره وفعل الشيء لا يعطيه؟ قوا أنفسكم وأهليكم، وثنى بالأهل لأنه أخص الناس بالإنسان، ولا خير في من لا خير له بأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وإن أعظم دليل على محبتك لرسول الله أن تقتدي به، وقد بين هنا أنه خير الناس لأهله بما قام بحقهم عليه من توجيههم وتبليغهم والأخذ على أيديهم، لأنه الذي علم وعلم أن المسؤولية عن أهل البيت عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أن ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته وليسعك بيته. فإن من لم يسعه بيته فقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت. وبيت الإنسان نعمة عظيمة من الله عليه، بيت الإنسان مهواه ومستراح ومكان سكنه وطمأنينته وراحته النفسية والجسدية، كل هذا وأكثر منه في البيت لا في غيره. اللهم إلا أن يكون هذا المكان الآخر بيت الله فنعم، إنما بيت الإنسان بعد بيت الله. وليس للمسلم من البيوت التي ينبغي أن يعتني بها سوى بيت الله تبارك وتعالى ثم بيته. وهذا ما تربى عليه آباؤنا، وكانت تلك الكلمات يزكى بها الصالحون من قبلنا وفي أوائل أزمنتنا. وقبل أن تسمعها الآن عن إنسان يقول لك: فلان فلان في حال ليس له من الناس شأن، شأن نفس الحال من بيته للناس من بيت ربه لبيته ومن بيته لبيت ربه، يذهب الى بيته فيقوم بحمد الله على اهل بيته، ثم يذهب الى بيت الله فيتزود للامتثال، ثم يعود بدفاع روحي يغذي به اهل بيته ويراقبهم ويتعهدهم ويقوم بمسؤوليته نحوهم. وليخزعك بيتك البيت نعمه امتن الله عز وجل بها على عباده، فعلم ذلك من علم وقام بحق الله عز وجل في شكره على تلك النعمه والقيام بمسؤوليته نحو بيته واهل بيته من خاف، وضل عن ذلك من ضل، نسال الله السلامه والعافيه. البيت نعمه. قال الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم يحتمله الانسان معه، وهو البيت من الشعر او الصوف او الوبر، الخيمه التي كان يحملها الاعرابي معه اذا نزل مكانا، ثبت اوداد خيمته واستراح بداخلها، فكانت بيتا ثانويا مؤقتا حتى يرحل الى اهل بيته. لأن البيت نعمة، رضي الإسلام أيما عناية واهتم بالغ الاهتمام بإقامة البيوت على نظام يضمن للإنسان الاستقرار فيه. إذا لم يجد الإنسان طعم الراحة في البيت فقد فقدها في حياته بشكل عام، إلا أن يشاء الله شيئا. ولهذا قال الله كما سمعنا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. سكن استقرار، راحه، طمانينه، هدوء، محبه بينه وبين سائر افراد البيت، احترام متبادل وتقدير يعم البيت كله من الصغير للكبير، من الصغير للكبير، الكبير يحترم الصغير والصغير يوظف الكبير، وهكذا يسكن الهدوء واستقرار البيت. وهذه هي السكينه التي تنشأ عن السكن والاستقرار، او ينشأ عنها من باب اولى السكن والاستقرار. وليسعك بيتك. ولهذا شرع ولن الزواج لتتم به النعمه ولتقوم به البيوت، فليس الزواج مجرد مسؤوليه واعباء تلقى على الانسان وهموم يدخل بها كاهله، ومصائب في وجهه كلما خرج من مصيبه فتحت له ابواب اخرى املا والله، بل الزواج ايه من ايات الله فيها راحه الانسان واستقرار ومتعته، وفيها كل ما يتمنى الانسان، حتى انه كالسمك في الماء اذا خرج كاد ان تختلط انفاسه فيموت حتى يرجع الى بيته. اللهم انت ما يكون من تعلق الانسان ببيت الله، وما ولن تصلح البيوت الا إلا إذا صلحت علاقة الإنسان بربه في بيته بيت سيده وأولاده. ألم تر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات التي ذكرنا الله فيها بجملة من أفضاله ونعمه علينا، ومن بينها آية البيت والاستقراء بالزواج. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالبيوت حتى تستقر أحوالها وحتى تؤتي الحياة فيها ثمارها لا بد من قيامها على هذه الأركان الثلاث: السكن، الاستقرار، الهدوء. لكل من بعد السكن ثم المودة والعاطفة الجياشة والحب العميق العظيم. كأني ببعض الأفاضل يقول إنك تحلق في الخيال بكلامك. فين الكلام؟ سكن، مودة، عاطفة. من الزوج لزوجه يشتاق إليها ويحن إليها إذا دخل، ويتهافت الأولاد إذا سمعوا صوت أبيهم، كلهم يتسابق ليكون أول المسلمين عليه المرحبين به المهتمين في أحضان. كلام ده صار عند كثير من الناس كيان. وأقول لك ولا تقل أنت السبب، يمكن أن يكون هذا حقيقة صحيح، ربما كثرت عليك النعمة فأنسبتها، ولكن يمكن أن تصنع من هذا الأمر المظلم نورا، ويمكن أن تصنع وأن تشق لهذا الليل البهيم فجرا إذا اتبعت منهج ربك في سياسة بيتك، وإذا رأيت شعور، وإذا عاودت زوجك على ذلك. ولهذا أنت السبب، إما بسوء الاختيار أو اخترت ثم عددت عن ذلك وكأنما ندمت، فصرت تتعامل مع الأنبياء بمنهج الله ولكن بعقلك وبهواك وبتزيين فلان وفلان شياطين الجن والإنس. فصار قلوبنا إلا من رحم ربي ما هي إلا مأوى للإنسان ينام فيها ساعات بخي طوال. بل ولا أكون مبالغا ذا المثال، صار قلوب كثير من الناس إلا من رحم ربي جحيما لا يطاق. مشاكل وصراخ وضرب ومحاكمات وطلبات وهكذا. ليس مستحيلا ان يكون بيتي وبيتك قائما على اساس السكن والموده التي اساسها العاطفه ثم الرحمه. والله من أولاد كان الله في عون أمكم، آخر في آلة الطعام معصوم لظروف، لظروف لا صحية، لظروف لا نفسية، لا سيما إذا كانت في أيام عليها الشرعية مثلا، والله يتعرض عليها كثيرا. وما المانع أن نقوم بمعاونتها؟ والأم كذلك. وفروا الفروع لأبيكم كان الله في عون يعمل ثم يبحث عن عمل آخر ليلبي حاجياته، فإذا جاء توفره روح له حتى يستريح، ثم كل حوله إذا استيقظ لبوا طلبات وأقموا رغبات وتعلموا منه وتأدبوا من أدبه. فالأم تعطل دور الأب في حياة الأبناء، والأب كذلك يعظم دور التقديم في أعين الأبناء للأمهات، وهكذا. ودونك مثل الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تحت بيتك لا تنسى هذه العبارة فحولها ننجم. لما نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي لأول مرة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، قول ربنا تبارك وتعالى، أول ما خرج الوحي راحني إلى زوجها، الله إلى زوجها، هذه أقرب الناس لك، هذه في سويداء القلب، ربنا أراد منك ذلك، هو الله. قلت أنا هنبه في والله ولبه. لا تتشبع حياتنا بلغة عاطفة. سئل رسول الله كما في الصحيح من أحب الناس إليه، والسائل هو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان كما ذكر ذلك عنه على ألسنة أهل العلم كأنه كان يقول أو يتمنى أن يكون له النبي أنت. شفنا النبي قال عائشة يا رسول الله نذكر اسم زوجتك، إي والله اسم المرأة ليس عورة، عائشة، وتذكر أنك تحبها، نعم عائشة رضي الله عنها وعن سائر المال النبي. أنا رسول الله لا أقصد بك جاد. قال قال ثم من؟ قال ثم عمر. جاء بعض قال ثم قال عثمان فسكت خلاص كده الربع كان يتوقع ان يقول له انت عائشة يا رسول الله. نعم اول ما انزل عليه اصابه عمر بن الخطاب، اول ما ذهب الى مين؟ الى صحيحه. للاسف الكلام بتشرب عشان تنسى. ما سبب غضب يقول حصل كذا وكذا في البيت؟ يقول له بص المرأة لا تستحي لك على حالها، افعل كذا، اضرب، اشتغل، فضل، مبني الكلام، قول لي سيبك في البيت، سيبك في البيت، وهكذا. ثم هذا البر إذا له إذا له منازل أو إذا به توجد له منازل كعدد من يعرف هذا البر الذي قال عن نفسه وقت نظر ذلك لأن يمشي الأسرار وتركه المستار. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبيل وقال زمروني، ثم لما سئل عنه وهذا حتى له وقال لقد خشيت على نفسي يا قبيل زوجة المؤمنة. ولذلك تكلم بيقول لك اختار باب الدين، لا يريد أن يحفظ عليك، أنا حر أختار، إنما يريد راحتك واستقرارك. لو لم تكن خبيثة عاقلة لينة حصيفة بكية قالت لا، قالت رجلنا الرجل كما قال عنه أهل مكة صلى الله عليه وسلم، فمالك سوء؟ لا، قالت كلا أخشى الله بما يؤذيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقل الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكلب الشخص العاجز، تحمله وتعين على نوائب الحق. هكذا كان موقفها رضي الله عنه، وكم كان لهذه الكلمات الطيبات من الاثر المبارك على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب له ان يتعلق بزوجه القليل، حتى انه كان اذا سمع صوت بعض الطيبات وكان إذا دخلت عليه بعض سويحبات قليلة فيكرمها. إن رسول الله انها كانت تاتينا ايام خليل يا لوفائه هو اعظم من وفى صلى الله عليه وسلم رمز الوفاء والعطاء صلى الله عليه وسلم. وليسعك بيتك اذا اردت ان يكون بيتك هكذا فالزم بيتك واقمه على اساس منهج الله بدايه من اختيارك لزوجك واختيار زوجك لك على النحو الذي بين رسول الله ثم صلى الله عليه وسلم ثم ليكن العهد بينكما ان يتربى الاولاد على منهج الله تبارك وتعالى انت تتابع وهي توجه وتشرف وتنفذ واذا لزم الامر فلا خلف انما من تشرف المسؤوليه تلقيها عليها وهي تلقيها عليك لانشغالها بما ينفع وما لا ينفع بل تحول من جحيم لا يطاق انا وانت السبب وليسعك بيتك اين نحن من بيوتنا ما نصيبنا ما نصيب بيوتنا من جدول حياتنا انا بس ليس هذا هو الدور الوحيد لك انت مش مسؤول تمويل ولا تربيه اخلاق ربما كان بسبب غفلتك عنها السبب وقودا للنار والعياذ بالله يوم القيامه وقول الناس انتظرت لا قل انا اودي انا اتابع انا اعلم انا في بيتي صليت يا فلان قرات يا كرم يا فلان ذهبت الى درس فلان اليوم ذهبت الى الشيخ في هذه العمر التي نقضيها الان ما الذي اضفته لنفسك اليوم من الشيخ وريني شيخ ده ايه تعلمت ايه وانت يا فلان ماذا تعلمت من دينك اليوم عملت ايه هل اعودت امك هل وهل هكذا تعود حياة الاستقرار والسكينة إلى بيوتنا ونقوم بمسؤولياتنا التي أمرنا الله تبارك وتعالى وليس عن ذلك وهذه الخطوات الإرشادية تعيد كثيرا من الاستقرار والسكن والسكينة إلى بيوتنا أعلم لها بإذن الله عز وجل عقب جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله والمسجد طب الصحبه لا باس لكن ساعه اسبوع صحيح، إنما مش كل يوم ثلاث وأربع وخمس ساعات ثم يكون البيت كما قلنا. من طريق ما قرأت لبعضهم كتب دعاء دخول المنزل، والمنزل دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال بسم الله، وعذر أنه كان يقول بسم الله دخلنا، بسم الله خرجنا، بسم الله ولدنا، يعني دخلنا وعلى الله ربنا توكلنا. فوجدت أحدهم يكتب أمر الآخر قل دعاء دخول المنزل ما هو دعاء الأهلين، ده الدعاء الجديد. لا بل يا ربي أتمنى أنها يقظة لأتابع مع مسؤول البيت ولتأخذ مني حقها النفسية قبل الجسدية. مسألة بالشهوة فقط، مسألة مسؤولية أقوم بها، أقف على قلبها وأشد على يد ظهري. أنا أعلم والله أنك تعاني والمسؤولية عليك كبيرة، ولكن حسبك أن أجرك على الله تبارك وتعالى. إذا أردت استقرار بيتك فلا تخرج من بيتك إلا لما يحب الله أن تخرج إليه. سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قال كان يرفع ثوبه ويغسل نعله ويستحضره ويكون في مهنة أهله. ممكن أرمكي والله، فإذا نودي للصلاة خاف كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لأن حق الله عز وجل هنا أوجب، وحقهم في غير وقت الصلاة أوجب. أعطي كل ذي حق من وسائل استقرار البيوت دخول الإنسان البيت بسم الله، فإن الشياطين تصحب الإنسان إذا أراد الدخول تتمنى أن تدخل معه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى قال الشيطان لجنوده لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. إذا ذكر الله عند دخوله وعند طعامه، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه لم يسمع نور تعالى يقول لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء، لأنه ذكر الله عند الطعام فلا عشاء وذكر الله القبر عند الدخول فلا مبيت. فإذا لم يذكر الرجل ربه عند دخوله، وطبعا الكلام على الرجل تقريبا والا فالامر ينطبق على النساء وعلى الاصحاب ينبغي ان نعلمهم ذلك، قال الشيطان بجنوده ادركت المبيت. لو كان ضمن ذلك فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان لجنوده أن أطلب المبيت والعشاء. طبعا شياطين في البيت ماذا تنتظر منه إلا التحريش بالأولاد والتهييج، تهيج فلان على فلان وفلان على فلان وفلان على فلان، والوضع من الحب وزبط المشاكل وعدم الاستقرار. ثم إذا أراد الرجل ما يريد من أهل بيته استحب له أن يذكر اسم الله ليتنحى عنه الشيطان، فإن قدر بينهما مولود لم يقربه كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ثم إذا أراد الإنسان الاستقرار في البيت فلا يعلم فيه صورة في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طبعا الكلب ده كان مستبعد، إنما الوقت بقى الله المستعان بأرضهم في بيوت مكان وصاحب ورفيق في السفر ويقبل ويضع ثمه على يديه ويقبله، هذه امتيازه في الفطره. نسال الله السلامه والعافيه. لا تصنع الملائكه في القلب كائن حول معه كلب ولا جرس، ولا تدخل الملائكه ميتا فيه كلب ولا صرخ ولا صرخ الا ما يحتفظ به. يا اخي اطويه وانصحك بإحرافه، لأن الصور تعلق. لا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أو قراءة سفارة فيها تصاوير فلم يدخل، وعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت استغفر الله فأزالت وشقتها وصنعت منها وسادة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى جبريل أن يدخل وإن وجود كلب في بيت رسول الله، فلما أمر تداخل عليه الصلاة والسلام ودخل جبريل عليه السلام. وهكذا وإذا لم تدخل الملائكة بالطبع دخلت الشياطين. كذلك لا بد من قراءة سورة البقرة كل سنة مرة ثلاثة أيام، فإن الشيطان كما أخبر نبينا عند مسلم لا يدخل بيتا تقرا فيه سورة البقرة بما عجزت. فأنا أقول الحمد لله لبعض القرآن والقرآن والقرآن تبوك هناك قناة تذيع سورة البقرة سبعة صلاة في سوريا ويقال لهم من أنصف في القرآن يعني على الاقل كل ثلاثة ايام سوره البقره تقرا. وهكذا اياك والمخالفات الشرعيه في بيتك فانه على الاقل يولد المخالفات على قلب روح الشياطين بعد الملائكه وقرب الشياطين. هذه بعض النصائح السريعه التي يمكن بها باذن الله عز وجل ان تعود حياه الاستقرار والسكينه الى البيت. انما اللي بيحصل فلان فين؟ في المرأة. طب ولو في البيت؟ في البيت. المرأة في مطبخها ومع الاب وتتكلم وتديك وتراسي ورسائل وتتنقل من صفحه الى صفحه وموقع الى موقع بحجه انها تشارك براسي وقابل الله عشان تصنع لاهل البيت. هو ده المهم. وكذلك الزوج يتابع الصلاه في المباركه يقصد جميع احداثه. خلاص صرت سياسيا كبيره تتابع الاحداث ولك امر ولك رب. لن تسال عن هذا لما ستسأل عن ما هو أهم. خذ أجازة التليفون يبقاش التليفون في البيت وفي الشغل فيما ينفع وفي والله واسمه أكبر من نفسه. لأنك هتشوف صورة هنا وهتشوف مقطع هنا يكون عندك على فلان وفلان يرد عليك كلها مضيعة طول الوقت على حساب بيتك وأولادك وأنت مسؤول. هل الأخوة قلت أبنى لنعيد امرأة الى زوجها قل والله زوجها قاعدة نتكلم وهي تستخدم فم وعدد يعني هي موجودة في بدنها غائبة بعقلها تليفونات بحث تقول انها ليه؟ بيت اولى بذلك اولى بوقتك وبيت بيت واولادك اولى بهذا الوقت ان كان تتعامل معهم على قدر الضرورة والضرورة المقدرة والطبيعة. السوشيال ميديا احسن تعبير سمعته عن فيسبوك وغيره سامحوني واعطى الله قدركم صار مهوله لكثير من الناس اللي مزنوق في التدريج حقوق كل واحد خلاص ده يكتب العلماء تعبدوا على صوره الدوله وده يكتب ما اعرفش ايه انا وما اعرفش مين وده كل وقت ايه والناس ايه ويعلقهم ويعمل عاطفه قدام الناس ثم يصاب بالعين التي قد تدخل الرجل القبر وتدخل الجبل القبر ويقول من اين لنا هذا؟ اولم كان اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير سبحانه ونحن بذلك اول يعني خلاص العاطفه يعني ابدا ان تعلنها على الناس انها حبيبه القلب بين وجهها ودول بين انت ابنه كذا وكذا واللي كارب واللي شاربيني واللي كارب اتق الله في نفسك. فان كانت لك كلمه طيبه انت تقولها للناس كلها ليه؟ احق الناس بها زوجك قولها زوجك على الملا ليه؟ استهل واستهل بستر الله واستعينوا على قضاء حوائجكم بالستر والكتمان. فنصف امراض الامه من الحي ونصف من في القبور من الامه من العي. استاذ ما لازم ابنك انك او شغل ابنك حصل كذا زوجتك النهارده ما اعرفش ايه وتصور ما اعرفش قطعات وتقول شغل وتصور التجارب ما تستفيد انا من هذا الا ان اهدل عليك فتصيبك العين وربما حصلت الخطة الزوجية بسبب هذا أو حصل بعض الأوضاع لأحد الأولاد بسبب هذا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا من شر وليسعك بينه. والله نحن في هذا الباب ذو شهود ولكن حسبنا ما ذكرنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الرياء. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من شياطين الجن والإنس وأن يعيننا على ما طلب منا من المسؤولية أهلنا وأولادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا من المتقين إماما. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين وأن يعطي راية الحق والدين وأن ينصر عباده المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم انصر أهل السنة في مكانهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم اوتانا واقض ذنوبنا وبين وجوهنا وارفع مكانتنا درجاتنا ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.